ومعاند ومحارب لله من اعدائه. والآية توضح هذا. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، يعني ايه؟ اصدقاء. لا يكن بينكم وبينهم محالفة ولا مصادقة. خلط كثير من الناس بين المسامحة وبين المحالفة والمصادقة. عندما اكون على مستوى الايمان اعرف اوامر الله عز وجل واطبق شرع الله تبارك وتعالى والتزم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمنعني هذا ان اعقد حلفا بين يهودي او نصراني. شرع كده، هذا شرع الله، هذا امر الله عز وجل. لكن لا يمنعني الاسلام من ان اكون وانا على مستوى الاسلام عقيدة وشريعة ومنهاجا ونظام حياة، لا يمنعني من ان اتسامح مع واحد من هؤلاء، اتسامح بصفتي الفردية ولا اصادقه، لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه حسم الامر عندما جاءه احد السائلين يسأله ويقول له يا رسول الله متى الساعة، فاشاح عنه مرة ومرة ومرة، ثم قال اين اراه السائل عن الساعة؟ قال ها انا ذا يا رسول الله. قال ماذا اعددت لها؟ قال والله ما اعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكني اعددت لها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه المرء مع من احب، المرء مع من احب. فالذي يحب عدوا لله ويصادقه ويحالفه ويطلب منه المناصرة ويرجو منه المساعدة والمعاونة، وهو ايضا يبادله المناصرة والمعاونة، يكون مثله تماما في ميوله ورغباته. واسمعوا هذه الحادثة. جاء احد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبادة بن الصامت، جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان بيني وبين جماعة من يهود موادعة، واني اتخلى عن هذه الموادعة لله ولرسوله، اتخلى عنها لله ولرسوله، ولا اقبل ولاء الا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. جالس واحد من الذين يخشون ان تصيبهم دائرة، وهو رأس المنافقين عبد الله ابن ابي بن سلول. قال لكني يا رسول الله لا يمكن ابدا ان اتخلى عن موالاتي ليهود، فاني اخشى على نفس الدوائر، دول نفسهم عندهم ما عندهم من الخبث والدهاء والخسة والوضاعة، وعندهم سلاح، وانا اخشى على نفس الدوائر. فقال له ما بخلت به على اخيك من الانصار فهو لك،